إن ربي لغفور رحيم إن ربي لغفور رحيم وقيل يا قال يا نوح إنه ليس من أهلك

الله تعالى. أقم الصلاة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا. يا مبدع جميل. ومن الليل فتهجد ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسي أن يبعثك ربك مقاما وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطان وقل جاء الحق وزهق الباطل الله وَيَسْأَلُونَ